ثم تنصح من يثني على من أنكر معلوما من الدين بالضرورة وسائل تسوية الرجل بالمرأة بالميراث ومع ذلك يثني عليه لأنه نشر الحرية والديمقراطية؟ هذا ضلال مبين والعياذ بالله. ممكن زكاة المال تطلع قبل الحول؟ نعم، بالإمكان أن تفرشها قبل مرور سنة عليها أو عفوا قبل حلولها، واستدل لهذا بأن الكفارة تجوز قبل الحنث، بمعنى إذا قال شخص أقسم بالله أن لا أسافر وبدا له أن يسافر فيجوز أن يكفر قبل السفر، يجوز أن يكفر قبل السفر. واستدلوا أيضا لذلك بحديث قد يحسن بشواهده أو يصحح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس زكاة حولين مقدمة. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه حديث ضعيف الإسناد. هل لو أمي منع أنني أروح المسجد ينفع أروح؟ قل لها أنا رايح مكان آخر. لا تكذبي، صرحي بذلك، صرحي بذلك وأقنعيها بأن الوضع آمن والحمد لله. نور الرحمن يقول لدينا سعة في المال ونستطيع أن نضحي، ولكن زوجي مريض ولا يقف على الوقوف للأضحية ماذا نفعل؟ لا يلزم أن يقف الذي ضحى عنه على الأضحية، بل يجوز التوكيل. وبارك الله فيك، ابني سميته أمجد على وزن أحمد، هذا جائز؟ جائز لا مانع منه، لكن أحمد أفضل. ما حكم كلام في أثناء تناول الطعام؟ لا بأس بالكلام أثناء تناول الطعام. تريد الحج ولا أملك إلا أرضا موروثة، إذا كانت عندك ساعة حج، ليست عندك ساعة لا تحج. مشروع تجاري قائم ومجموعة مساهمة بمبلغ مالي ويأخذون ربح شهري غير ثابت حسب ظروف البيع، إذا كان تحت الحساب لا بأس. حكم إقامة الصلاة للمنفرد، تلك متحدث ليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، فمن كان قبل التكبير من إقامة وأذان ليس من شرائط صحة الصلاة. حكم العيد من شهادات الاستثمار ربا، أتاها زوجها ويا أيام النفاس محرم عليه وعليها إن كانت مطيعة. علاج قسوة القلب الاستغفار والعنو على الأيتام، وقبل ذلك سؤال الله أن يلين القلب، وكذلك التعوذ بالله من قلب لا يخشى، ثم أداء المظالم إلى أهلها. لا يستطيع المبيت بمنى أيام التشريق، إذا عجزت عن المبيت بمنى أيام التشريق ننظر سبب عجزك. إن لم يكن لك مكان في منى يجوز أن تبيت في مكان قريب منها، أما إذا لم تبت في منى لعلة من العلل كأن تكون على سبيل المثال كسول ونحو ذلك فعليك دم، لأن المبيت بمنى أيام التشريق من الواجبات. ما حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ لا يجوز الكلام أثناء خطبة الجمعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، أما زيادة ومن لغى فلا جمعة له لا تصح. هل العوراء تجزئ في العقيقة؟ العلماء القائلون بقياس العقيقة على الأضحية يمنعون من العقيقة بالعوراء، لأن النبي نهى عن التضحية بالعوراء البيضاء وراءها، فقاس بعضهم العقيقة على الأضحية فمن ثم منعوا ذلك احتياطا لا تعق بالعوراء. أذن دخل مكة بثيابه خوف الشرط يستوي مع من تخطت الميقات بالنقاب الإنسانية خلوه، لا بثيابه عليه إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صوم 3 أيام إذا كان أهل من النقاط لكن استمر بثيابه. الله يسر أمورنا وأمرك. حكم نزول الدم بعد انقطاعه بعد 40، ينظر إلى الدم النازل إذا كان دم نفاس لونه لون دم الحيض وصفته فهو نفاس، تمتنع المرأة منه من الممنوعات على الحائط. أما إن كان دم الصحابة اختلف الأمر. هل يجوز تلطيق رأس المولود بدم العقيقة؟ تلك أمور كانت في الجاهلية ولم تثبت في الإسلام بسند، والله أعلم. أقول الثاني بجزار لا يصلي لذبح الأضحية، إذا سمى الله الذبيحة أحل ما سمى الله لا تأكل من ذبيحته، سم الله أنت لا تأتي به أصلا، يعني لا يصلي ولا يسمي الله أنت لا تأكل من ذبيحته ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإن الشياطين لا يقعون إلى أوليهم ليجادلوكم أين أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول إننا سنشهد للأنبياء كلهم، كيف ومن لم نعرف عنهم شيء؟ ألا تصدق كلام ربك يا عبد الخالق؟ ألا تصدق كلام ربك؟ ألم يقل الله إلى عاد أخاهم هودا ألا تشهد بصحة ما قاله ربك؟ انتبه لنفسك ولدينك يا عبد الخالق. نتأذ بالأدلة بارك الله فيك، ليست عن أهواء عياذا بالله، إنما نتأذ بالأدلة، وإن سألت عن أي دليل إن شاء الله نتيك به. إذا جف المزي يطهر المحل من لباس وعضو، المزي نجس والتنشيف لا يذهب المزي، لا يذهب النجاسات. نصيحة حديث من وجد ساعة فلن يضحي فليقربن مصلانا، حديث ضعيف. حكم شراء سيارة بنظام المرابحة، لا تشتريها على كرر السؤال يا كريم، عنده دين وسيط صاحب، كرر السؤال وكرر الجواب. لا حاجة وتبين أنها مسروقة من الدولة ويصعب إرجاعها أو دفع ثمنها من العمل، حاول أن ترجع إلى من سرقت منه. أرجو التفصيل في الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. لا يجوز أن تصلي في المسجد الذي فيه قبر، أو النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. أما إذا صليت فالصلاة تصح. أرملة تريد الزواج وأهلها يرفضون، ولا تستطيع قبول رفضهم ماديا واجتماعيا، ولا تستطيع قبول رفضهم. إذا جاءت المرأة تريد الزواج وأهلها يرفضون لغير سبب شرعي، يا عبد الرحمن الصوت قطع، أرملة تريد الزواج وأهلها يرفضون ولا تستطيع قبول رفضهم، إذا رفضوا لغير سبب انتقلت الولاية إلى السلطان، لحديث إن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يقول المايك اهتز خلاص، نريد كلمة الأخوة يخبرونا على الصوت رجع من النافع. الصوت جيد الآن الحمد لله، شكرا يا خديجة حفظك الله بارك الله فيك. أرملة تريد الزواج ولا يرفضون، قلنا إن الولاية تنتقل إذا رفضوا لغير سبب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. لما اختيار أضحية وليس بها عيوب، ولكن نسي أن ينظر إلى السن وقد دفع ثمنها. ما دمت قد لم تذبح للآن أنظر إلى هل كسرت أم لم تكسر، يعني هل زارت لا سنتان ناتئتان بعد سقوط الأسنان اللبنية أم لا. إن كانت ظهرت لها سنتان فلا يلزم تاريخ ميلادها، ما كان هناك تاريخ ميلاد للشياك، والجزار يعرف ذلك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا خديجة. خديجة أخت حسن بارك الله فيها. تكملة السؤال للزوج من باب إنها صفية، تكملة السؤال للزوج الزيجة عليهما كفارة علينا الاستغفار والعمل الصالح، أما التصدق بدينار أو بنصف دينار أو بثلث دينار لا يثبت من ذلك شيء. إنه من فلسطين أريد أن يتعلم. الله المستعان، من الممكن أن تتابعنا على وسائل التواصل الحديثة التي يسمونها النت، الشبكة العنكبوتية، وعلى صفحات الفيس واليوتيوب ونحو ذلك. هل هناك نهي عن الاتكاء باليد على اليد اليسرى؟ لا يثبت النهي المطلق، إنما ذلك أثناء الصلاة وفيه بعض الضعف أيضا، يعني وأنت تصلي لا تتكي هكذا، أما في غير الصلاة فلا بأس. والنبي كان يتكئ أحيانا عليه الصلاة والسلام. يا رجل أعرابي أو يا رجل إلى مسجد رسول الله، فقال للصحابة: أيكم محمد؟ قالوا له: هذا الرجل أبيض المتكئ. عموما، أما الاتكاء باليد اليسرى خلف الظهر فالمنهي عنه في الصلاة، وفي إسناد أيضا بعض الكلام. حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث ضعيف الإسناد. حكم البيع بالتقسيط جائز، لأن الله قال: أحل الله البيع وحرم الربا، ولأن الله قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولأن النبي قال: البيعان بالخيار. آخر وقت للذهاب لمنن يوم التروية، الباب مفتوح، لأن النبي بمنن سنة ليلة عرفات. الله يبارك فيك يا بهاء. اليوم يمنح عفوا شهادات الاستثمار شأنها واحد، كلها محرمة، ابتعد عنها. الأستاذ مقيم بمكة للعمل يبحث عن فرصة للسفر لأمريكا، يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. من كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كيف تترك الصلاة في مكة التي هي بمئة ألف صلاة، وتذهب تفقد حتى صلاة الجماعة وتمتلئ عيناك بالقاذورات؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حديث: رب لا أسألك القضاء بل أسألك اللطف فيه، ليس بحديث، والمعنى أيضا فيه خلل، لأننا نقول في دعائنا: وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. وفي الحديث: وإن كانت إحدى فقراته مدرجة: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يقول: كم العدد يكون من زوج بنت أختي؟ كم العدد يكون من زوج بنت أختي؟ ما نفهم السؤال. هل يجب موافقة الزوجة الأولى على الزواج بامرأة أخرى؟ لا تجب تلك الموافقة. حكم العيش في أوروبا بدون سبب. هذا فيه سلبيات كثيرة، العيش في دول كفر بدون سبب فيه سلبيات كثيرة، من ناحية التخلف عن الجماعات، ومن ناحية رؤية المناظر القبيحة، والمقام يطول في هذا الباب. إنه تزوج، الودائع والبر كلها سواء، كيف يكون بر الوالدين؟ بر الوالدين وفق كتاب الله وسنة رسول الله، والطاعة في المعروف كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هل أخرج زكاة المال أعطي لي هذا المال من طرف أبي لدراسة في بلاد الغرب؟ يعني أبوك أعطاك مبلغ من المال كبير للدراسة في بلاد الغرب، إن حال عليه الحول وقد بلغ النصاب عليه زكاة. هل الرسم حرام؟ تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المصورون. لا يلزم أن نجيب أبا ربيح على كل سؤال، قد تكون هناك أسئلة لا نرى فيها فائدة. ماذا يقول من رسب في فتنة النمات؟ فتنة النمات، إذا كنت تقصد الفتنة ما بعد الممات، فتنة سؤال الملكين، سأقول: ها لا أدري، إذا سئل من ربك ما دينك من نبيك؟ ما صحة سجدة لاعبي كرة القدم؟ ساعة سجدة صحيحة، سجدة شكر سواء يعني كان الشكر على شيء، لكن عموما سجدة الشكر كان النبي إذا بشر بأمر خر ساجدا، وقد يكون أمر دينيا وقد يكون أمر دنيويا. هل التضحية تجوز بالجدي ذكر الماعز؟ ثم إني سألنا هذا الأخ سؤالا الذي سأل السؤال الآن، إذا كنت تدرس في الثانوية العامة وجاءت نتيجتك أنك أتيت بمئة في المئة، تزود شكرا أو لا تزود؟ أظنك تزود شكرا إن كنت من الصالحين. هل يجوز الزواج من بنت بنت بنت بنت أختي؟ لا يجوز. كلامك غريب يا حمدي، أظنك من أهل ما أدري، أمسك أفضل لي ولك. سؤال يتكرر مع شدة الحر، النوم عاريا قال وحده مكروه أم محرم؟ يرى عدد من العلماء من المنع من ذلك، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها ومن نظر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، قال أحدنا يغتسل عريانا قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس. وقد استدل بحديث آخر رؤية الملائكة لنا ورؤية رب العباد لنا، فقلل من ذلك قدر استطاعتك. نعم وردت أحاديث بالتجويز كاغتسال موسى عريانا خلف حجر، وكان ذلك لعلة ذكرت، وفي قول الله تعالى لأيوب عليه السلام واضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فالجمع بين الأدلة أن يقال إذا دعت الحاجة والضرورة لأن تغتسل عريانا اغتسلت، أما حيث لا يراك أحد فالأئمة ومنهم الشافعي يمنع من المسألة المذكورة آنفا. حكم التجارة في المبولة، كيف التجارة في المبولة؟ مش فاهم يعني، تشتري المبولة وتبيعها وتشتريها، ولا التجارة في المبولة أثناء البول وأنت تبول تبيع؟ وضح سؤالك. ماذا يفعل من فاتته زكاة الفطر؟ يؤديها ولو قضاء. العصي التي يستخدمها الخطيب يوم الجمعة هل هي سنة؟ إن احتج إليها فعلت وإلا تركت. عصا يتكئ عليها بضعف ينسرد على عصا، ممكن يسند على يعني على عمود المنبر أو على يد المنبر، كل ذلك جائز، الأمر واسع. فليست العصا بالأمر التعبدي الذي يلزم الخطيب، أمر واسع بارك الله فيك. يقول حكم بيع المبولة أن تأجر أدوات صحية، لا بأس أن تبيع المبولة. النبي عليه الصلاة والسلام بال قائمة، في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة. صحة حديث الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله في سنده ضعف، لكن تجوز بعض العلماء في العمل به لكونه في فضائل الأعمال. حكم الاجتماع عند أهل الميت، لا بأس بالاجتماع عند أهل الميت لمواساته. أما حديث قلنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة حديث معلول، السبب في علته، وقد أخرجه العلماء من طريق هشام بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، لكن هناك واسطة بين هشام بن المدلس وبين إسماعيل، هذه الواسطة قيل إنها المدائني وهو رجل مجهول، وقيل إن الواسطة شريك وهو ضعيف. وقد حكم عليه غير واحد من العلماء بأنه منكر. أضفنا ذلك أن السيدة عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت، كانت إذا مات لها الميت وتاه الناس وانصرفوا وبقيت خاصتها، تأمر بصناعة التلبينة لهم، وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. ما حكم الأم التي تدعي على أولادها بالشر بدون سبب؟ أم حمقاء مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا

هل يجوز أنا شغال في مزرعة سمرية مندوب مشتريات يجوز أني أطلع عمرة بهذا المال أو أطلع حج؟ الله يغفر لنا ولك، لن نقول لك لا تحج، حج عبد الله أن يتوب عليك من كل محرم. رأيت سيدنا بكر، رأيت سيدنا بكر يحتضنني، قلنا المقام ليس مقام تفسير رؤى وأحلام. صيامه تسألني للحجة إن أردت أن تصومها صومها، فالصيام عمل بر وخير. أما إذا سألتني هل صنعها الرسول، لم يصمها رسول الله بسند ثابت. السند الوارد في أن النبي ما ترك صيام العشر في بيتي قط من طريق هنيدة بن خالد، واختلف عليه، مر عن امرأته، مر عن حفصة، مر عن امرأته، عن أم سلمة، وهو هنيدة لم يوثقه كبير معتبر. ومعارض بحديث عائشة الصحيح مسلم ما صام رسول الله العشر في بيتي قط. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الأموات يحسون بي، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حكم بيع من لا أملك، أبيع بضاعة قبل أن أمتلك بضاعة، لا تبيع ما لا تملك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الأرضون ليس فيه نص ثابت لا حظرا ولا منعا، حكم دخول مكة من غير إحرام، وأي أنواع الحج ينوي الحاج. اختر النسخ الذي تريده، إما إفراد أو قران أو تمتع، وأهل من الميقات ولو بملابسك. وبعد إذا أهلت بملابسك أطم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام أو اذبح شاة. هل كل من رأى النبي في المنام تكون رؤياه صادقة؟ أقول: ودع العلماء ضوابط لذلك. الضابط الأول أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، فالرسول كان أبيض، فإذا رأيت شخصا أسودا في المنام ليس هو الرسول. الرسول كان عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، فإذا رأيت شخصا بذيئا ليس هو رسول الله. ثالثا أن يكون المخبر بذلك صادق. رابعا أن يأمره بشيء يخالف الشرع. واحد قال: أنا رأيت الرسول. قلنا له: ماذا قال لك رسول الله في المنام؟ قال لي: لا تصلي، خلاص أنت انتهيت من كل شيء وبلغت المرتبة العليا، بلغت درجة اليقين فلا تصلي. يقول: ليس هذا الرسول. هذا الكلام مخالف لشرعه الذي جاء به. ما حكم قول أنت طالق؟ تلك تطليقة محسوبة. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم ثابتة في أذكار صباح المساء. كلا، بل هي ضعيفة الإسناد. الذين استندوا في الرأي إلى عديد دين الله حقا يغضى تعارض مع قوله كانت على المؤمن الكتاب الموقوتة، ليس هناك تعارض. يفترض أنك تصل الصلاة في وقتها، تركتها ماذا نقول لك؟ أعدها. هذا جميع العلماء يا بني لا تلتفت لأقوال شاذة. الأئمة الثلاثة مع قول الإمام أحمد أيضا في المذهب الرابع يقولون بالإعادة، ولهم أدلة كثيرة جدا ذكرها ابن عبد البر في كتابه التمهيد أو الاستثناء، فرجع إلى ما شئت. ماذا تفعل الزوجة عند تعارض أمر الزوج مع أمر الأب فيما لا يخالف الشرع؟ أهي تتبع الزوج إلا إذا كان يأمرها بشيء يخالف الشرع فلا طاعة في معصية. ما دعاء القنوت؟ الدعاء واسع، تقول ما شئت، لكن هناك كلمات نبه عليها الرسول أيضا لكنها لا تمنع ما سواها. اللهم هديني في من هديت إلى آخره. مصلحة للزوجة التي لا تصلي، أعلم يا أيتها الزوجة التي لا تصلي أن الله قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، والويل هد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار أو توعد بالعذاب الشديد. وأن الله قال: فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأن ترك الصلاة إجرام. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وقد قال تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الآيات، لكن هذا ليس في هذا الباب الآن. حديث بورك لك في المغرب وشكرت الواهب ورزقت بره، الحديث ضعيف الإسناد لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يريد الزواج بزوجة ثانية وزوجته تريد الطلاق في حالة التعدد؟ كيف تسأل عن حكم؟ حكمه معروف، هذا جائز له وهو بالخيار. نزلت أطبخ وعفوا مات رجل مات وزوج أولاده إلا واحدا وأعطاه مال زواجه وأنفق الولد على علاج أبيه، الذي أن تعطيه شيكات للأم أن تعطيه شيكات الجنازة يعني الخرجة كما يسمونها، إذا وافق على ذلك الورثة لا بأس، وأرى أن لا بأس أيضا حتى إن لم يوافقوا في هذا الصدد، إن أموال الخرجة ليست يقينية أنها للورثة هي اجتهادية، وكنا نختار أنها لعموم الورثة، لكن جاءت مسألة أخرى جعلتنا نتجه إلى الفتوى بالجواز والله أعلم. حكم الرجل الذي يشرب الخمر يضحي، هل هو جائز؟ الأضحية في ميزان الحسنات وشرب الخمر في ميزان السيئات. التزام المصادقة الآن في رماية وركوب الخيل وما يؤدي للناس الحرب، أجهزة المصادقات في المذكورات. زوجها اقترب قبل من البنك وليريد سداده ببيع أرض لنا، ماذا علي أن أفعل؟ قد وقع البلاء واقترب زوجك بالربا، اجتهدي في السداد حتى لا يتراكم عليك الربا. بحكم رأى لم تصل أيام من رمضان وهي كانت ترضى، فأفتوا لها بأن تنفق ولا تصوم، عليه إعادة الصيام، عليه إعادة هذه الأيام. القنوت في صلاة الفجر إذا كان وقت النوازل لا بأس أن تقنت، أن يقنت في الفجر وقت النوازل. من بعزلت أضحيتي فلا أضحية له لا يصح. الفرق بين يصلي ومقيم الصلاة، مقيم الصلاة المداوم عليها، الإقامة تعني المداومة الأكثر. شركات التمويل إذا كانت بالربا فهي حرام. حكم تعليق البراويز التي بها آيات قرآنية، إذا كانت تذكير فلا بأس بذلك، يعني إذا وضعت لوحة مكتوب عليها كل المؤمنين يغض من أبصارهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كل هذا لا بأس به. ما نص الحديث الذي نقول لتغرثنا نخلة في الجنة؟ ذلك حديث مختلف فيه، من قال سبحان الله ويزت له نخلة في الجنة، لكن في إسناد ضعف. حكم صوم يوم السبت إذا وافق عرفة صمه، وحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم سبق الكلام عليه من وجوه. فأولا قال الإمام أحمد في شأن أصول الشريعة تخالفه، واستدل بحديث من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كمن صام الدهر، وبحديث أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما وافطر يوما، وبحديث لا يصومن أحدكم الجمعة أو يوما قبل أو يوما بعده، وبثلاثة أيام من كل شهر. وكذلك استدل بأن النبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. أما الإمام مالك فيقول هذا حديث كذب، وأبو داود يقول منسوق، والنسائي يقول مضطرب، والزهري يقول نازلت، أو الزهري يقول في ضعف، أو ما زلت أتقي التحديث به. يقول حكم أخذ الجزار جلد الأضحية، لا يجوز له ذلك، يتصدق بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطى الجزار منها شيئا. فهو الحج وليس لي خيام أو سكن في منى، أن لا سقط عليه حكم المبيت في منى يسقط عليك إذا لم يكن لك مكان والشرطة تطاردك. هل الإمام أجر زائد على المأموم؟ الإمامة أفضل لأن الله اختار لنبيه أن يكون إماما، ولأن أهل الإيمان يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حكم يعتبر هل تناول المشاكل العائلية يعتبر غيبة؟ إذا كان هناك نصح أو تذكير فلا بأس من أجل النصح والتذكير، أما ما لا فائدة فيه من الكلام فلا يجوز.

بئس أخو العشير، الرجل المقبل. قال الرسول لعائشة بئس أخو العشير، والرسول ما تعامل معه كثيرا، لكن علامات الشر بديع عليه. قال سعد بن وقاص لابنه لما رأه مقبلا، وابنه كان شريرا اسمه عمر بن سعد، والذي قتل الحسين بن علي فيه. فقال سعد أعوذ بالله من شر هذا القادم، يعني ولده. حتى سمعت تنظر شخص ترى الشر يظهر من عينيه، فهذا علم لا بد له من ضبط بالكتاب والسنة، ولعل الله يسر له من يقوم بخدمته. هل الزوج مسؤول عن أفعال زوجته مع بيان حكم الله لها؟ الظاهر الذي يظهر من عملها ويراه خطأ ينهاها، أما الباطن يعلمه الله. قال تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. إرضاء كبير الزميلة لزميلها حرمي عليه، هذا لا يجوز فوضى، وينبغي أن يعذران، ولا قيمة لهذا، ولا يحرم شيئا. امرأة كانت تكثر من الصيام والصدقة ولكنها تؤذي جيرانها لا يثبت خبرها. كيف يتحقق الإخلاص في العمل؟ اسأل الله أن يرزقك الإخلاص، واجتهد في عمل السر. ما حكم المسابقات التلفزيونية التي يدفع الشخص فيها المتصل مالا من أجل الاتصال؟ هذا يشوبه الربا ويشوبه النصب والاحتيال. فيطرح سؤال سهل جدا، ويقال الذي سيجيب على هذه الأسئلة عشرة كل يوم نطرح سؤال له رحلة عمرة، أو رحلة سنأخذ عشرة رحلة عمرة، كل الناس تتسابق، وكل واحد يدفع جنيه في المكالمة واثنين جنيه، يجمعوا اثنين ثلاثة مليون جنيه من المتصلين ويخرجوا عشرة عمرة وهم يأكلون الباقي. وكانت تصنع بعض القنوات الفضائية. الأرض المشترى لبناء منزل كحلية لأبنائك ليس عليها زكاة، أما منزل للتجارة فيه عليها زكاة. ما حكم من دخل مكة غير محرم وفي نية الإحرام وجار بالتلبية من ميقات وينوي العمرة متمتعا إلى الحج؟ يعني ارتكب المحظور بلبس ملابس الإحرام، بلبس عفوا المخيط، فعليه إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. يتم نهيها وتستمر فارقها إذا كان شرها مستطير. إبراهيم قال لوصى إسماعيل وقال غير عتبة بابك. الإخوة شباب كانوا في زيارة لنا جزاهم الله كل خير، لكن ألغي كلمة بتوع، بتوع امبارح أصحاب الأمس، جزاكم الله كل خير ووصلكم الله بالسلامة والأمان. ما حكم ذبح الأضحى وخروج الفقراء والأقارب معزومين عندي؟ استحب كل ذلك. ما سؤالك يا محمد بن إبراهيم؟ اتوني بسؤال محمد بن إبراهيم لأنه لي صديق عزيز علي لا يصلي، هل أبتعد عنه؟ انصحه وذكره بالله، إن كنت تلمس فيه خير فواصل تذكيره بالله، إن كان شريرا ويصل إليك شره فابتعد عنه. الإحرام ممكن بقميص وبنطلون؟ إذا لم تجد ملابس، يعني نسيت الملابس في الطائرة، فهل ولا بملابسك، وعليك إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. ما سؤالك يا محمد بن إبراهيم؟ علي دين لأحدهم منذ 10 سنوات ولم أتمكن من الوصول إليه، فماذا أفعل؟ هل سأخرجه صدق؟ احفظه عندك إلى أن ينقطع الأمل تماما في مجيئه، أو تصدق به عنه إن جاء أبيه إليه. بنت كانت عاقة لأمها وندمت وتعاملها جيدا الآن، ولكنها خائفة أن يفعل بها مثل ما فعلت. أعلمي أن الله سبحانه وتعالى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. حلق شعر المولود الأنثى. الحلق يكون للولد الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام مرتان بعقيقة تعق عنه يوم سبعه ويحلق، فليس للجارية. عندما خلق الله النار هلعت أفئدة الملائكة، هذا حديث لا أعلم له أصلا، أدري من أين يأتون بهذا الكلام. رجل في الخمسين من عمره ما هو مال لا يكفي إلا بأمر واحد، أيما يختار، الحج أو بناء مسجد؟ الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله عليك حج البيت من استطاع إليك سبيلا. محمد أكشة، ما سؤاله؟ أبارك الله فيك يا أختي سناء. ما حكم قانون الوصية الواجبة ليس عليه مستند؟ قال: يا صاحب، حج بدون تصريح إذا أديت أركانه فهو صحيح. أمي حجت من 17 عام وصلوا المغرب والعشاء وجمعوا الجمرات ولم يبيتون بمزدلفة، هل عليهم فدوى؟ حجت وصلوا المغرب والعشاء وجمعوا الجمرات ولم يبيتوا بمزدلفة. النسوة لهم رخصة في الانصراف من مزدلفة قبل منتصف بعد مضي شرط من الليل. صحة حديث إن الملائكة تدعو: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ما سؤال أم عبد الرحمن ابن داود؟ هل يوجد دعاء خاص لتكفير الغيبة؟ أصلا ما أفسدت، وجزاك الله خير يا محمد، لا حرج عليك أبدا، بارك الله فيك، أنت نرجو عفو الله ثم عفوك وعفو إخوانك. بارك الله فيك يا فرجا. ممكن حكم النذر ذبيحة أضحية لعينها ثم مرضت مرضا لا يمكن معه التضحية بها، سقط عنك النذر. سورة الكهف يوم الجمعة، الحديث بها موقوف على أبي سعيد ليس عن رسول الله، لكن الجمهور يقولون باستحباب ذلك لأنه لا يقال من قبيل الرأي، والله أعلم. أم عمرها 80 سنة، فلم تحج قادرة ماديا ولكنها لا تستطيع، لا تستطيع صحيا، حج عنها. قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فحج عنه؟ قال: حجي عنه. في قراءة سورة تبارك، الحديث بها ضعيف الإسناد بهذا القدر. أستاذي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويحاسبنا وإليك رفيق. أيها الإخوة والأخوات، ما كان في هذه الفتاوى من توفيق فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شفط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. أيها الأخوة والأخوات، أذكر نفسي وإياكم بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، هذا الذي ينفعكم يوم لقاء الله، لن ينفعكم أموال جمعتموها، إنما تنفعكم دعوتكم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لأني أبي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، لأني أبي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، فاجتهدوا في الدعوة إلى الله، واحذروا المذاهب الهدامة الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية، ولا تجرفنكم السياسات عن دينكم، استمسكوا بدينكم، السياسات تزول، يذهب سياسيون ويأتي سياسة آخرون، والباقي ما ابتغي به وجه الله وما صار فيه السائر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى،